تسليم وداخل يوم الصحيح اجمعين. ستجدون في مقرر هذه السنة مادتين متقاربتين، ولكن حينما تتبينوا لا شك أنكم تجدون فرقا بين المادتين، النشأة وما يتعلق بتاريخ علوم الحديث. هذه تتناول قضايا ونحن نتناول علم مصطلح علوم الحديث، مصطلح هذه علوم الحديث. ذلك بسلامة فاضل الدكتور زي العابدين سيدرس لكم النشأة وما يتعلق بها. في الأصل أن هذه المادة كانت يعني مدرجة مع المادة الأخرى، وكانت يعني مادة واحدة، ولكن في هذه فيما مؤخرا فيما يتعلق بجدولة وإعادة هيكلة المواد إلى غير ذلك، وهذا طبعا الوزارة الذي قامت به، فصارت يعني كان من المفروض أن تكون مادة في سنة ومادة في سنة، ولكن الآن هذا هو الواقع. لذلك السلام ورحمة الله. لذلك نحن سنتناول بحول الله ما يتعلق بعلوم الحديث. أولا وقبل كل شيء، بالنسبة لهذه المادة لها أهمية كبيرة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث له بالأحاديث، وكان يفعل السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة، وإذا كان بين أظهر الصحابة فمن لم يفهم شيئا أو يحتاج إلى طلب شرح بيان من رسول عليه الصلاة والسلام أو حكمة نازلة أو أي شيء يتعلق بدين الله عز وجل، فما عليه إلا أن يذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب صحابته في كل مكان من الأمكنة، لم يكن الأمر خاص بالمساجد، إنما كان عاما في كل مكان. فإذا التقى صحابي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيبه. فإذا كان في المسجد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيبه، إذا كان في سفر أو حضر على حد سواء، لأن هذا الدين دين الله عز وجل. وحينما أقول يعني هذا الدين في ما يتعلق بالإسلام وبالمفهوم المتأخر أو المفهوم الذي صار مصطلح عليه، لأن دين الله الإسلام من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم أنه حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب الشريعة الإسلامية، قرب الشريعة الإسلامية لعموم المسلمين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب صلى الله عليه وسلم. إذن ما بين الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده لا يوجد هناك بينهم واسطة، أن الصحابة كما يعلم هم الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على الإيمان، لأن أي واحد لا يمكن أن ينال شرف هذه المرتبة، مرتبة الصحبة، إلا إذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يميز بين من له هذا الشرف ومن ليس له الشرف. يشترط الإيمان، لأن جماعة من المشركين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت على شركها، هذه ليست لها شرف الانتماء إلى هذه المرتبة، مرتبة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القيد الثالث وما بعد الإيمان، فهو طبعا لأن هذا القيد هو أهم شيء. فكلكم يعلم حكم من دخل إلى هذا الدين ثم خرج منه. ولذلك اصطلح عند الأمة أن هذا مرتد، يعني بخلاف الكافر. الكافر والمشرك هذا يعني كان على شركه ومات على شركه، سواء كان كافرا أو كان مشركا. لكن بالنسبة لمن دخل النور إلى قلبه ثم يخرج، فهذا يعني دليل على ماذا؟ على أعمى القلب وليس أعمى البصر. لذلك لا يوجد حكم من الأحكام الشديدة مثل حكم المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا ليس موضوعنا الآن، ولكن فقط يعني الإشارة. المهم، الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، فإذا احتاج أحدهم إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية يأتي إليه، فإن كان من أهل مكة فالأمر سهل، فإن كان من غير أهل مكة ارتحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نفس الأمر، فإن كان من أهل المدينة جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجب، لم يكن له حاجب صلى الله عليه وسلم، جميع من أراد أن يصل إليه يصل إليه حتى غير المسلمين. فلذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد بينه وبين صحابته واسطة، ولا بين من عاش في عهده واسطة. لكن طبعا نحن تهمنا رواية، لذلك نخص ما يتعلق بالمسلمين. إذن هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد التابعين والتابعي، من لقي الصحابي أو عدة صحابة، وطبعا كان مؤمنا ومتى الإيمان، أن لا يصطلح عليه بذلك إلا إذا كان كذلك. في عهد التابعين بدأت تصطلح معالم الرواية من حيث وجود حلقة بين طرفين. التابعي لا يمكنه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، إلا إذا كان تلقاه عن من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كلهم عدول، أعد لهم الله وأعد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصوص في ذلك كثير. إذن بالنسبة لأهل التابعين بدأت توجد معالم هذا العلم وهو علوم الحديث، توجد ولكن بطريقة، لأن هؤلاء التابعين هل يمكن أن يأخذ عن مطلق الناس؟ لا، لا يمكن أن يأخذ إلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا حلقة تابعي يشترط في أن يكون بدأنا نضع شروطا تابعي لا بد أن يكون موثقة، لا من حيث العدالة ولا من حيث الضبط، هو مبدئيا، ثم ينقل عن صحابة لا نحتاج إلى هذا الجانب يعني العدالة والضبط. فصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأديل الله لهم وتأديل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعهم إلى مرتبة عالية. ثم تابعي ينقل شيئا سمع، بينما الصحابي ماذا ينقل؟ ينقل شيئا سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو كان كذلك إقرارا فعل أحد الصحابة فعلا من الأفعال ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أقره على ذلك صارت سنة، وإن كان في ذلك ما يدعو إلى تحذير من ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسكت عن ظهره. رسول الله صلى الله عليه وسلم له صفات من حيث الشيء، أو له صفات من حيث يتصرف بكونه قاضيا، يتصرف بكونه رسولا، يتصرف بكونه مبلغا، يتصرف بكونه إماما. ولكن صفة بارزة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صفة الرسالة. لذلك فمقام الرسالة إذا شهد شيء، إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف تعاليم هذا الدين فإنه لا يسكت صلى الله عليه وسلم عليه، لا يمكن أن يسكت إذا رأى منكرا. كيف؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في تغيير المنكر فقط، بل هو في موطن الشرع، ولذلك لا يمكن أن يرى صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور المحرمة شرعا أو التي تخالف سنة صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه. إذا لا ندخل في التفاصيل من حيث كون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقريرات وكذلك صفات خلقية وخلقية، وحينما نقول السنة بمعنى أعم، وإلا ففرق بين الحديث وبين السنة، أن السنة تتعلق بالاقتفاء والاقتداء، والحديث عام يتناول فيه الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية، كلها تدخل في الحديث. بل حينما نتوسع صار حتى اصطلاحات أخرى تتعلق بحول الله بالآثار وغير ذلك. المهم الشاهد عندنا أن المرحلة الثانية أصبحت بين تابعينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة، لم يمكن أن يقول أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعطينا من هو الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قلنا بأن الصحابة عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعون لم يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا يمكن بأي حال أن يقبل من التابع رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسندها إلى صحابة. إذن هذه نقطة واضحة. هنا بدأت معالم هذا العلم. الصحابة معروف مكانتهم ورتبتهم وروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعون هذا صار تشرف بشروط ما لا تشرف بالصحابي، لأن الصحابي متوكل عليها. تأتي حلقة أخرى وهي حلقة أتباع التابعين، وطبعا لا أتحدث عن التفاصيل المتعلقة بالصحابة، كبار الصحابة وصغار الصحابة، وكذلك طبقات السند بالنسبة للتابعين، يعني التابعون الذين يصفون بكبار التابعين وأوسط التابعين وصغار التابعين، لا أتحدث عن هذا الآن. المهم في مرحلة أتباع التابعين أصبحنا أمام حلقتين كنا نشرط شروطا في التابعين، لكن الآن جاء أتباع التابعين، وإذا جاء أتباع التابعين فلا بد أن نشرط فيهم ما نشرط في التابعين. من هنا صارت سلسلة الرواية. ولذلك حينما نتحدث عن رواية الحديث فلان عن فلان عن فلان، ولكن حينما نريد معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، لأن هذه الأحاديث ما هي بأقوال وأفعال مطلق الناس، قد يشترط في من ينقل أقواله شروط، لكن بالنسبة لنا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الشريعة. وإذا كنا نتحدث عن شريعة فلا بد أن تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ العلماء يضعون شروطا وقيودا في هذه الرواية، ولذلك هذا العلم علم الحديث لم يكن في أمة من الأمم على الإطلاق، لم يكن في أمة من الأمم على الإطلاق. حينما نرجع إلى اليهود، ولماذا قلت اليهود؟ لأنهم أقرب أمة إلينا بعدهم من النصارى طبعا. حينما نرجع إلى اليهود، أين كتاب الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى؟ التوراة. لم نستطع أن نجدها على حقيقتها، لم نستطع، ولو هنا لو لإيجاد الاستعراض فقط، لو كانت لهم ضوابط في الرواية وكان لهم اهتمام بحفظ كتاب الله المنزل على رسولهم لبقيت التوراة محفوظة كما أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لم يكن، لأن الله سبحانه وتعالى كفلهم هم بحفظ كتابه بما استحفظوا، فكفلهم بحفظ كتابه. هل قاموا بالمهمة؟ لم يقوموا بها، ولذلك لا يستطيعون يهودي أن يقول بالضبط هذه التوراة التي كانت عند التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. ولنذهب بعيدا، النصارى أقرب أمة طبعا بعد اليهود إلينا نحن من حيث التاريخ، من حيث الزمن. هل يوجد لهم الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد جواب بسيط، لا يوجد. لماذا؟ لأنهم صفقوا كذلك على كتابهم الذي أنزل على رسولهم فلم يقوموا بحفظه ضيئا. ولذلك الآن أو ليس الآن يعني قبل يعني كانت عندهم 50-60 كتاب كلها تسمى إنجيل. فكان اجتماع من أساقفتهم في تاريخ معين لا نطيل بتلك التفاصيل، قالوا كثرة الثالث فاختاروا منها، اختاروا منها اختيارا هذا إنجيل لوقا، هذا إنجيل مرقس، هذا إنجيل يوحنا، هذا إنجيل متى. وبل الغريب من ذلك، وطبعا هذه الأناجيل متضاربة فيما بينها، وطبعا هذه الأناجيل حكاية حكاية وليس كلاما منسوبا إلى ربي مباشرة. نحن في كتاب الله المتكلم به هو الله عز وجل، لا يوجد متكلم في كتاب الله إلا الله سبحانه وتعالى. في هذه الأناجيل المنسوبة إلى عيسى بطريق حواريين وبطريق طبعا حينما نقول الحواريين بتجاوز، وإلا فهي كلها ألفت في مرحلة متأخرة، ألفت في مرحلة متأخرة. وإذا ألفت في مرحلة متأخرة يعني ليست في طبقات ما يقابل عندنا نحن الصحابة، لا، ما يقابل إما التابعين أو أتباع التابعين أو أتباع وأتباع التابعين، يعني ألفت في مراحل متأخرة. ولما ألفت في مراحل متأخرة كل نسب الكتاب إليه، كل نسب الكتاب إليه، والذي يدرس هذه الكتب يلحظ هذا، يلحظ أن قال فلان وذهب يسوع إلى كذا وكذا، فهو يحكي حكاية. على كل لا أريد أن أطيل في هذا الباب، أريد أن أصل إلى شيء. هذا العلم اختصت به الأمة الإسلامية، اختصت به الأمة الإسلامية علم الحديث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من تكفل بحفظ كتابه؟ تكفل بحفظ كتابه الله سبحانه وتعالى. فإذا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه تكفل بحفظ بيانه. لأن ما الفائدة من حفظ الكتاب إذا لم يحفظ المبين له؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة رجالا وهبوا حياتهم لحفظ هذه الشريعة. حينما أقول الشريعة بصفة عامة، الكتاب قيض الله له من يقوم بحفظه، السنة قيض الله لها من يحفظها لأن السنة هي المبين لكتاب الله، ولا يحفظ المبين إلا بحفظ المبين. فلذلك الله سبحانه وتعالى قيض لها بشأن، قاموا بأعمال يعجز العقل البشري عن تفسيرها. لماذا؟ لأن الإعانة من الله سبحانه وتعالى، ولأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. العصر تقدمت العلوم الحديثة تقدما مذهلا، وخاصة ما يتعلق بهذه العلوم الحديثة التي أصبحت تجمع العلم في أجزاء صغيرة جدا من حواسيب وشرائح وإلى غير ذلك. لكن هل سيستطيع هؤلاء أن يقوموا، أو هل يمكن أن يمثل هذا العمل إذا استخدم لصالح هذه العلوم ذرة واحدة من ذرات عمل المحدثين؟ لا وألفونا. راوي واحد إذا وردت رواية ابن سلم، هل يمكنك أن تقول هو محمد بن سلم أو عبد الله؟ لا تستطيع، هذه الحواسب ولا غيرها. لكن بالنسبة لعلماء الحديث كانوا يقومون بعمل وقاموا بعمل جبار، كان السنة كأنهم ينظرون إليها على رؤوس أصابعهم. فقيد الله لهذه الأمة رجالا، لا نقول، وهذا من الإنصاف، لا نقول إنهم كلهم من العرب، بل قسم لا يستهان به من غير العرب، لأن مزية هذا الدين أن من يخدم هذا العلم ليس موقوفا على الأمة العربية، وهذا غلط. وبين قوسين هذه الاستدراك، كل من يريد أن يجعل مزية وشرفا لهذا الدين يعني ويحصره في العرب فهذا خطأ فادح إن كان جاهلا، وإلا فالأصل أن من جعل هذا التمييز بين المسلمين عربهم وعجمهم هو غير المسلمين، لأن على قاعدتهم بأن الكبيرة إذا جزئ يضعف. إذا جزئنا الأمة الإسلامية فقلنا هؤلاء عرب وهؤلاء غير عرب، استطعنا أن نقضي على العرب ونقضي على غير العرب. لكن إذا بقي الكل ينتمي إلى هذا الدين وهذه الصفة التي تجمعه، يصعب القضاء على ذلك. على كل هذا موضوع آخر. المهم أننا حينما نتحدث عن علم الحديث نتحدث عن علم شارك في بنائه أو شاركت في بناء الأمة الإسلامية بكاملها عبر مراحلها، وخاصة المرحلة الأولى، مرحلة الصحابة المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحلة التابعين الذين أخذوا عنهم، مرحلة أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهلم جرى. حينما نجي إلى التاريخ وأحداث الأمم كلها، أحداث الأمم تغوى في التاريخ، لكن قاعدة أن التاريخ عامة توجد فيه روايات صحيحة وتوجد فيه روايات الكاذبة أو الموهومة. فالأمة الإسلامية وفقها الله سبحانه وتعالى لابتكار هذا المنهج، هو الذي نتحدث عنه وعلوم الحديث، لابتكار هذا المنهج للحفاظ على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله وعلى تقريراته وكذا حتى على صفات الخلقية والخلقية حتى يميز ما هو صحيح منها وما هو غير صحيح منها، وبالتالي نعرف أحكام هذا الدين، لأن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر عنه إلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأسوة وهو القدوة لهذه الأمة، لا قدوة لها ولا أسوة لها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد خدمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كانت الدعوة محصورة في أقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أول ما سيسمع، ثم صار الأمر يتسع إلى أن شملت أهل مكة، ثم يأتي من غير أهل مكة فيسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كذلك، بل في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم كانت عرفت أو بعام الوفود، والمقصود بعام الوفود الوفود التي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الدين عنه صلى الله عليه وسلم. إذن حملت هذا الدين أو كانت بداية الحملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم العربي وهو الأغلب ومنهم غيره العرب. هذه مرحلة. المرحلة الثانية صارت أو الإسلام بدأ ينتشر في وقت وجيز، كانت يعني ليس الجزيرة العربية فحسب، بل البعوث لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت خارج الجزيرة العربية، فسنرى فتح العراق، أو طبعا حينما تحدث الشام بكاملها، ثم بعد ذلك مصر، ثم حينما نرجع إلى علماء الحديث، علماء الحديث نلحظ أن علماء الحديث قل منهم، هكذا أقول، قل منهم العربي. ليس منا لماذا؟ لأنه هذا الدين هذه صفته، ليست خدمته الشريعة الإسلامية موكولة إلى العربي، موكولة إلى المسلمين، وكلما ضيقت إلا وكانت نظرتك إلى هذا الدين نظرة غير صحيحة أو مغرر بك لتنظر إلى هذه الأمة من هذه الزاوية الضيقة. ولذلك انظروا إلى آلام الحديث، تجدون أول من ألف بالصحيح المجرد، طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه ومن عرب يصبوحي، الإمام مالك بما الناس يعني عربي، طائفة أخرى منهم كذلك من العرب، ولكن داخل القرن الثاني الهجري والثالث نجد آلاما كثر من غير العرب. البخاري أول من ألف في الصحيح هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن ضرب الزبه الجعفي بالولاء، وبخارى منسوب إليها كانت جزء من التحام ما يعرف فيما قبل الاتحاد السوفيتي. الإمام مسلم هو تلميذه نيسابوري. الإمام أبو داود سيجستاني من سيجستان. الإمام النسائي من نسا. الإمام ابن ماجه من قزوين، قزويني. الإمام الترمذي من ترمذ. وكلها بعيدة كل البعد عن المنطقة العربية، لكن الإسلام كان يجمعه. وهلما جرى هنا قيض الله لهذه الأمة من يعمل على حفظ أحاديث رسولها. وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ لماذا؟ لحفظ للدين، لأن كتاب الله بماذا يفسر أو بما يفسر؟ يفسر بعضه بعضا، يفسر آية تفسر آية، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكلت على الصحابة آية من آيات كتاب الله فإنه كما تقدم لا يوجد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجب يحجبهم أو يمنعهم، فيذهبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما التقوا في المسجد أو في الطريق أو غير ذلك يقوم ببيان ذلك. لذلك فيما بعد هذا هو الذي عرف فيما بعد بالتفسير بالمأثور. وأفضل ما يفسر به كتاب الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة لكتاب الله. طبعا تأتي في مرحلة متأخرة تفاسير متعددة تتم بعضها باللغة بعضها بالأثر كما تقدم، بعضها بالنواحي الاجتماعية، بعضها بالنواحية البلاغية خاصة، بعضها إلى غير ذلك. ولكن أفضل ما يفسر به كتاب الله ما ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين البيان ما تكفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فحفظ السنة ليس واجبا على الأمة فحسب، بل هو حفظ لدينها. ومن ثم فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق هذه الأمة لإبداع وابتكار هذه القواعد التي لم تتقدم في أمة من الأمم لحفظ سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد والضوابط حينما يطبقها العلماء يكونون بذلك وضعوا منخلا يغفلون به ويصفون به ويثبتون به ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النقل لم يكن النقل هكذا نقلا تاريخيا، من كان نقلا مربوطا بضوابطه الشرعية. هذه الضوابط الشرعية لماذا؟ لحماية هذا النقل من أن يكون منه أو من أن يدخل فيه ما ليس منه. لذلك حينما الإمام البخاري يسأل فيجيب، كيف يسأل ويجيب؟ يسأل ويجيب لأن السنة النبوية يراها كما يرى أصابعه، حفظ حفظا متقنا. الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأمثل بالإمام البخاري لأنه أمير المؤمنين في الحديث كما سنرى بحول الله، الإمام البخاري كان يحفظ 300,000 حديث. إمام البخاري كان يحفظ الصحيح ويحفظ الصغير غير الصحيح، وهذه مزية. فمن حفظ الصحيح طلع على مصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي، لكن علماء الأمة الذين بلغوا هذه المكانة لا يحفظون الصحيح فقط، حتى إذا جيء بحديث أو إذا سمعوا حديثا غير صحيح بينوا لمن يسمع كون هذا ليس بصحيح ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يستطاع ذلك؟ يستطاع ذلك بهذه الضوابط التي سندرسها في علم مصطلح الحديث. ولذلك هنا أعود إلى أن أقول أن هنا أضطر إلى القفز إلى ذكر بعض الكتب التي يمكن أن نستفاد منها في هذه المادة. أذكر هذا ثم أعود إلى بعض كتب الأصول كذلك طبعا، ولكن هنا لدن هنا الإشارة إلى بعض كتب. حينما نتحدث عن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، أعلم من أعمال من أعلام السنة ما ترك بابا من أبواب علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا. ننتقل إلى بعض الكتب في هذا الباب الجامعة، والكتب الجامعة في هذا الباب نذكره الآن، أذكر غير مرتبة ثم بعد ذلك أشير إلى ترتيب من حيث التاريخ، لأن الآن سأذكر الكتب التي يمكن أن يستعين بها الطالب في هذه المادة في المرحلة طبعا المناسبة. هناك كتاب مقدمة بن الصلاح، هذا الكتاب ألفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشرزوري، وهو متوفى سنة 643 للهجرة. هذا الكتاب زبدة هذا العلم، سأذكر أعود. هذا الكتاب مطبوع أو يسمى بعدة أسماء والشهر باسمين، علوم الحديث لابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح أو المقدمة طبعا لابن الصلاح. هذا الكتاب مؤلفه من العلماء الذين كانوا يلقون دروسا بهذا العلم، يلقي درس مثلا في الصحيح في الحسن في الضعيف في المراسي في كذا، كل درس على حده، ثم بعد فراغه من دروس هذه شمعت في مؤلف خاص. وهذه الطريقة التي كان يسلكها العلماء فيما قبل، والكتب التي تؤلف عبر فترة زمنية واسعة، كتب التي تؤلف عبر فترة زمنية واسعة على هذه الطريقة هي كتب نافعة بإذن الله، لأن لا يكتبها في وقت ضيق وإنما يستعد لها. لذلك المحدثون يفرقون بين الأحاديث التي يملونها أو الأحاديث التي يحدثون بها وبين مجالس الإملاء. مجالس الإملاء عندهم لا تكون مجالس الإملاء إلا بعد مراجعة وتنقيح وإلى غير ذلك، بخلاف ناديت على محدث فقلت له أريد أن تتحدث أو أن تحدثنا في أحاديث الصلاة، يمكن أن يسرد الأحاديث التي يحفظها أو التي يرويها عن شيوخه في كتاب الصلاة ويسردها، لكن في مجالس الإملاء لا. كذلك هنا فهذا الكتاب فترة زمنية لا يستهان بها في تأليف هذا الكتاب. بما أنه أذكر يعني أنه الكتب التي يستهان بها كذلك، هذا الكتاب فيه طبعات لا تعد ولا تحصى، لكن طبعات متميزة فيه يمكن أن نقول طبعتين بتحقيق عالمين معاصرين طبع أحدهما بتحقيق عائشة الرحمن تحت عنوان مقدمة ابن الصلاح ومعها محاسن الاصطلاح، على كل هذا كلام آخر. هذه أفضل يعني تحقيق في هذا الكتاب هو عمل عائشة عبد الرحمن رحمة الله عليها. عائشة عبد الرحمن يعني رحمة الله عليها درستني، يعني أنا يعني من تلامذتها، فكانت يعني لها اطلاع واسع بالكتاب والسنة، وجانب التحقيق والضبط عندها يمكن أن نقول عائشة عبد الرحمن كانت يعني ذات تمكن من ثلاثة علوم، ما يتعلق بضوابط التفسير، وقد ألفت تفسير القسم الأخير من القرآن الكريم في جزئين، وليس المراد تفسير لا ضوابط التفسير، يعني كانت تدرس هنا ضوابط علم التفسير وهي وتمتاز بالتحقيق، ليست محدثة ولكنها من حيث الضبط والتحقيق كان رحمة الله عليه حائزة لقصد السبق في هذا الباب في الضبط والتحقيق. لذلك أفضل إلى حد الساعة أفضل تحقيق لمقدمة الصلاح وتحقيقها. ولذلك ما إن يظهر في السوق إلا وينفوت، فلما تجد هذا الكتاب يعني متوفرا طيلة السنة في المكتبات، وهذه كلمة كانتها العلمية. كذلك من قام بخدمة هذا الكتاب معاصر كذلك نور الدين العز، دكتور نور الدين العز، لكن طبعت نور الدين العز اختار لها علوم الحديث لابن الصلاح، وكلا العنوانين صحيح. حينما اختارت مقدمة الصلاح عائشة عبد الرحمن فاستنادا إلى مصادر تثبت هذا الاسم لكتابه، وحينما كذلك صار علوم الحديث يعني هذا الدكتور نور الدين عز كذلك. ما دمت ذكرت هذا أذكر كذلك أن الدكتور نور الدين عز انتهز في هذا الباب بوضع مقدمة لهذا الكتاب، مقدمة لهذا الكتاب تناول فيها الأمور الممهدة لهذا العلم، وبالأخص جهود العلماء السابقين لابن الصلاح في هذا العلم علم الحديث. لذلك فمن أراد أن يقتني مقدمة ابن الصلاح تحقيق عائشة عبد الرحمن فهو حسن، ومن أراد أن يقتني بتحقيق عائشة بتحقيق دكتور نور الدين عز فهو كذلك حسن. طبعا هنا أشير إلى أمر في تلك المقدمة فقط حتى يتبين، مثلا هنا وضع في المقدمة خصوصية هذه الأمة، وضع كذلك علوم الحديث في عهد الصحابة يعني المراحل التي مر بها، وضع في سمات النقل كيف كان طابع الرواية في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص في عهد الخلفاء الراشدين، التقليل من الرواية لم يكونوا يكثرون من رواية الحديث، هذا طابعوا ثاني التثبت في الرواية، التثبت في الرواية، ثالث نقد المرويات، وهذه كلها سنحاول أن نطلع عليها بحول الله أثناء دراستنا بحول الله. ثم ظهور الوضع وسببه طبعا أداء الأمة يتربصون بالأمة في سائر الجوانب، ولذلك فمرحلة من المراحل وجد الوضع بحيث أولا طبعا هذا الوضع لن يؤثر، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين كتابه وسنته سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا الوضع لن كذلك. من أسباب ذلك أن هذا قيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء العلماء الذين يسهرون على حماية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعاله وسبل الرسول كما قلنا في الحديث. إذن هؤلاء العلماء بذلوا جهودا جبارة حتى يكشفوا أمر كل وضاع من هؤلاء الوضاع، فكانوا يعرفون بإسمائهم، وكان سوق المحدثين الرائجة، بينما كان هؤلاء الوطاعين لا يجلس إليهم أحد، يعرفونهم بوضعهم، والعلماء يخبرون بذلك ولا تأخذهم بالله لوم لائم، فكانوا يحاربون حتى أن بعضهم صلب في ذلك لزندقته ولوضعه كذلك الحديث. ثم تناول كذلك مسألة أخرى ما يتعلق برحلة في طلب الحديث. لم يكن النقل في عهدي ابتداء من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من أخذها عنه صلى الله عليه وسلم مثلا في مكة، هناك من رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذها عنه، والذي يرجع إلى كتاب العلم في صحيح البخاري يلحظ هذا في كتاب العلم، أن صحابيا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، أي لا تكرهني لا تبغضني. فسأل: الله أرسلك؟ الله أمرك بالصلوات الخمس؟ فصار يسأله عن الإسلام وأركانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه. فهذا طبعا من الرحلة. ثم بعد ذلك من كان يرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يرحلون إلى الصحابة يسمعون منهم، ثم التابعون يرحلون إلى الصحابة، ثم أتباع التابعين يرحلون إلى التابعين وهكذا. ولذلك مما يقال في هذا من ضوابط الرواية: لا تأخذ عن محدث لم يرحل. هناك ضوابط من جملة هذا، لماذا؟ لأن تلك الرحلة تجمع له رواية الحديث، فالحديث الواحد لا يسمعه من راوي واحد، يسمعه من راوي في مكة، ويسمعه من راوي في المدينة، ويسمعه من راوي في العراق، ويسمعه من راوي في الشام أو في مصر، فيجمع تلك الروايات، ثم كذلك قد يرويه صحابي واحد وقد يرويه عدة صحابة. لذلك كانوا يسمون بجمع الحديث وبالرحلة في طلب الحديث. نعم. وبالمناسبة الخطيب البغدادي رحمة الله عليه له كتاب مستقل في رحلة في طلب الحديث، يبين فيه رحلة في طلب الحديث وكيف كانت سنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد. هنا يذكر نماذج من ذلك: رحلة جابر بن عبد الله، رحلة جابر بن عبد الله رضي يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يقع ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حدثني بحديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، خشيت أن تموت وأموت، قبل أن أسمعه، قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة غرافا غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. الحديث أعطانا أن يدمت مثال من الأمثلة لرحلة الصحابي لصحابي حتى اسمع لماذا خشيت أن تموت أو أموت أنا دون أن أسمع هذا الحديث منك. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم سمع نفس ما سمع الآخر، لأن ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ومنها ما صدر عنه عدة مرات، والحديث الواحد قد يسمعه عشرة من الصحابة أو أكثر أو أقل. فلذلك حينما نرجع إلى الحديث دائما نتتبع طريقه إلى أن نصل إلى ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانت كذلك الرحلة ليس لسماع الحديث بل صحيح. إمام البخاري رحمة الله عليه وما أدراك من الإمام البخاري، كان رحمه الله يرحل لتصحيح أحاديث سمعها، وقد يسمع حديثا ثم لا يقنع بذلك بل شهرين أو ثلاث أشهر. إذا وعلم الرحلة ليس دائما هذه تؤدي إلى صحيح، بل قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال ذلك الحديث. فعلت الإمام البخاري رحمه الله سافر ليسمع حديثا، رحل ليسمع حديثا، فكل ما يذهب فلان يذهب عنده في المدينة الفلانية، حينما يسمع نعم سمعته من فلان، حتى إذا وصل إلى آخر من ذكر من أهلي ممن يحدث هذا الحديث قيل له إنه فلان، فذهب إليه فوجده ثوبه فارغ ويوهم دابة أن عنده أكل حتى تأتي إليه حتى يقبض عليها، فقال من كذب على هذه الدابة لا يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك ولم يسأله. قال لك لأنه كذب على هذه الدابة يعني هذا الكذب من ديدانه. فلذلك مع نقل الحديث كانت دقة هؤلاء المحدثين. حينما نتحدث عن هذا كذلك في علوم الحديث صار هناك علامة مثل ابن شهاب الزهري، وما ذاك ابن شهاب الزهري متوفى سنة 124 للهجرة، هذا من شيوخ الإمام مالك، وهؤلاء كانوا يحفظون الأحاديث، والحديث الواحد قد يسمعه من طرق متعددة، قد تكون 20، 30، 40، هذا حدثوا بهذا الحديث وسمعوا من محدث آخر، فمثلا سمع من هذا الحديث في مكة، ذهب لأداء فريضة الحج فسمعه من مكة، أو كان مجاورا أو كذا أو كذا، سمع الحديث في المدينة، سمع الحديث في مصر، سمع الحديث في العراق الكوفة أو البصرة مثلا، فيجمع طرق هذا الحديث إلى ذلك الصحابي الذي سمعه. ثم طريقة سمع الحديث تطلعنا على طريقة من طرق الضبط. حينما يحدث محدث بحديث ما أو راوي، نسمي براوي لأن هذا هو الاسم أصل، حينما يحدث راوي بحديث يروي لنا مثلا 300 حديث، 300 حديث سمعناها منه، هذا الحديث لا، أو هذه الحديث 300 ليس هو الوحيد الذي رواه، لا، هناك غيره كثير. ننظر إلى هذه الأحاديث التي سمعناها منه وننظر إلى من حدث بها غيره، ثم بعد ذلك نقارن بين روايتيهما فماذا النتيجة على أن هذا 300 حديث كلها مضبوطة عنده وافق جميع من روى هذا الحديث، روي آخر لا يضبط، حدثنا مثلا بمئة حديث، هذه المئة حديث التي حدث بها حينما قارنا روايته برواية غيره ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه أخطأ مثلا في 10 منها. محدثون يعدون ذلك كثيرا، إذن يجب أن نحتفظ من الروايات، ليس كمن حدث ب300 فوجدناها مضبوطة عنده وهكذا. ثم طريقة الضبط إلى غير ذلك. ثم تناول كذلك رسم الحديث في القرن الثالث، وسبعان القرن الثالث يبدأ من 201 202 203 يعني دخلنا في القرن الثالث. في القرن الثالث نجد علاما في الحقيقة من القرون التي ظهر فيها علم الحديث هذا القرن. طبعا المراحل الأولى كانت مراحل متميزة، ولكن هذا القرن التالي كان قرن تدويني للحديث. تعلمون أن كتابة الحديث كتابة تنقسم إلى قسمين، كتابة وتدوين. الكتابة قد تكون فردية، أنا أكتب فلان يكتب. أما التدوين فيشترك فيه جماعة، وغالبا ما يكون بأمر كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وإن كان من التابعين حتى عده البعض من خامسة خلفاء الراشدين. الشاهد عندنا كان أمر بكتابة الحديث أو بتدوين الحديث. ثم بعد ذلك ستجدون ما يتعلق بالسند وما يتعلق بأحوال السند، والسند ما هو سلسلة الروايات الذين رووا لنا الحديث، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفز على هذه الحلقات، لا يستطيع، حتى وإن كان من أتباع التابعين ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حلقتين، ولكن ما هما هاتان الحلقتان؟ لو لم يذكره. فهؤلاء يسمون بالسند، ولذلك ندرس حوار عوات من عدالة ومن جرح ومن ضبط أو خفة في الضبط أو عدم الضبط، بل حتى يمكن أن نسمه مثلا بالوضع فنقول فلان وضع وهكذا. هنا يعني لا يذكر هذا كله، ثم يذكر كذلك المستشرقين، لا يذكر المستشرقين وعلومهم على السنة. طبعا الاستشراق هو طلب الشرط، لأن كل ما فيه سين وتاء هو طلب كذا، استحسن طلب الحسنى، استشرق طلب الشرق. والمراد هنا بطلب الشرق وهو دراسة اللغة العربية، وأصل الاستشراق أصله ودراسة اللغة العربية لكي ينال من الإسلام والمسلمين، هذا الأصل. طبعا حينما نتحدث عن المستشرقين يمكن أن نقسمهم إلى قسمين، مستشرق منصف ومستشرق حاقد، لكن هذا تقسيم نظري. ولكن القسم الكبير في المستشرقين ما هي؟ إنما أسس هذا العلم عند الاستشراق لماذا؟ لمحاربة المسلمين. إنك إذا أردت أن تنال من عدوك فافهم عدوك. يقول ما هي نقاط القوة التي توجد في الإسلام والتي تجعل الإسلام ينتشر فحتى نحاربها؟ ما هي هذه النقاط؟ وما هي نقاط الضعف حتى نضخم هذه النقاط إن صح ذلك، وإلا في الحقيقة أنه ليس هناك نقاط ضعف بالنسبة للإسلام، لكن هناك أمور يمكن أن ينفذ منها وتسمى نقاط ضعف لجهل الأمة الإسلامية. مثال على ذلك، يأتون إلى كتب أدبية، أعطيكم مثال على ذلك، كتاب الأغاني. كتاب الأغاني هل ألف في الشريعة الإسلامية؟ لم يؤلف في هذا، فيقولون سنضرب الإسلام من خلال هذا الكتاب. كتاب يتحدث عن الموشون، يتحدث عن لا ليس له ضابط من ضوابط شرعية، لا راغب الإسلام، لا في ضابط، لم يؤلف هذا الكتاب لهذا، ولم يكن من طبعه أو ليس من مستواه أن يؤلف هذا يتعلق بالإسلام. ولكن المستشرق إنما يوظف هذا الكتاب يصل إلى غرضه، إلى غرضه. وإذا كان كذلك فهو يقول هذه الرواية سنشد عليها بكذا وكذا، وهي رواية صحيحة وهي كذا وكذا، ولذلك فالأمة الإسلامية. ويموهون في أمور كثيرة طبعا لينالوا من الإسلام والمسلمين. كذلك هنا أشار إلى الفرق، ثم بعد ذلك أشار إلى أدوار علوم الحديث. أدوار علوم الحديث دور جمع أدوار، وبذلك فكان يقول مراحل التي مر بها علم الحديث، فأشار إلى الأدوار السبعة، وكل هذه الأدوار سبق كلها سبقت علم سبقت ابن الصالح. إذا استمرنا في هذا لن أعطيكم باقي الكتب، ولذلك أنتقل إلى الكتب التي يمكن أن يستعان بها. إذا سجلنا مقدمة صلاح بتحقيق عائشة عبد الرحمن، سجلنا علوم الحديث طبعا لابن صلاح كذلك بتحقيق موطين عيسى. حينما ننتقل إلى بعض المتون وشروح هذه المتون، نجد تقريبا الإمام النووي شرحه عدة، ولكن أفضل شرح له هو شرح السيوطي. السيوطي يسمى كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. هنا بالنسبة لهذا الكتاب حقق تحقيقات كثيرة، لا أقول من أجود، ولكن من النسخة المتداولة، يعني هناك ما هو أفضل من هذا التحقيق، ولكن هنا النسخة المتداولة التي يستطيع الطالب أن يحصلها بيسر وسهولة، النسخة التي حققها عبد الوهاب عبد اللطيف، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، تحقيق قبل تحقيق عام عبد الوهاب عبد اللطيف. هو يقع في جزئين ولكن في مجلد واحد، جزئين في مجلد واحد. لماذا قلت لكم بتحقيق هذا عبد الوهاب عبد اللطيف؟ لأن هناك طبعات تجارية، هناك طبعات تجارية، طبعات تجارية لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن الطبعات التجارية تكسر فيها الأخطاء. ثم ضبط التحقيق لا يكون فيها، لذلك حينما قلت مثلا مقدمة ابن صلاح بدون مبالغة أكثر من 100 طبعة فيها، أكثر من 100 طبعة، ويني بعض الطبعات ربع هذا الكتاب كما سمعنا، ربع هذا الكتاب وهي نفسها، ولكن تجدون بها تحريف، تجدون بها نقص، تجدون. لذلك فمزية طبعات المحققة هي أنها تأخذها موثقة دقيقة، هذا إن لم يكن هناك إضافات في الهامش. نعم. حينما أتحدث عن كتب حديثة كذلك أو نعم أرقى في نفس السلسلة بالأخص في نسبة لأدية الحافظ العراقي، الحافظ العراقي رحمة الله عليه، نظم أديته، فهذه الأدية جمعت شتاتة علم الحديث، والعلماء علماء الأمة الإسلامية كم يسمون بهذا، لأن من حفظ نظما فإنه ييسر له لما ذلك العلم في ذلك النظم، يبقى ماذا؟ يبقى شرح ذلك النظم. إذا حفظت النظم تمكنت بعد ذلك من اطلاع على شرحه، وإذا اطلعت على شرحه صار العلم كله بين يديك. حينما تذكر الشاهد يعني البيت أو بيتين أو ثلاثة في المسألة التي تريد أن تحضرها، فإنك تحضر كذلك معنى ذلك أن تنظر، وبالتالي فإنك تحفظ ذلك العلم. ولذلك طريقة دائما، لا أقول في علم الحديث، جميع علوم الشريعة لا تذهب إلى الكتب التي فيها خلاف في المرحلة الأولى. الكتب التي فيها خلاف تفسد عليك عقلك، تفسده عليك. كون العلماء ربانيين، الربانيون هم من يبدأون بصغار المسائل قبل أن ينتقلوا إلى كبار المسائل حتى تسقن شيء. أراد أن يناقش الفرق وهو ليس له قدرة على معرفة الفرقة التي ينتمي إليها، فكيف يمكن أن يناقش غيره؟ ولذلك بالنسبة لطلب العلم دائما حتى نتمكن من هذه الأمور التي تيسر لنا العلم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أخرى أوسع منها وهكذا. أما إذا انتقلت مباشرة إلى ثلاث سطح، هذه الألفية جمع فيها ما يتعلق بمقدمة الصالح، ولكن هل توقف عند ذلك؟ لا، توسع وأضاف إليها إضافات وزيادات. لذلك تعتبر هذه الألفية من أهم أو أهم نظم. طبعا هناك غير الحافظ العراقي في هذا، ولكن كالسيوطي مثلا له كذلك ألفيته، وإن دعا سيوطي رحمه الله، وإن دعا سيوطي رحمه الله أنه فقد ألفيته ألفية الحافظ العراقي، ولكن هذا مجرد دعوة، لأن الحافظ العراقي محدث، بينما السيوطي رحمة الله عليه كذلك، لأن لا ننقص من قيمة العلماء، وإنما فقط لبيان فضل بعضهم على بعض. الحافظ السيوطي رحمة الله كان عالما مشاركا في سائر العلوم، ما ترك علما بلغ إلا وألف به، ما ترك علما بلغ إلا وألف به. ألف في النحو، ألف في الحديث، ألف في التفسير، ألف في الأصول، ألف في الفقه، ألف في الفرع، ألف في العقيدة، بل ألف في ما لا يظن أن يؤلف فيه. فلذلك الحافظ السيوطي رحمه الله مشارك، وليس المشارك كالمتخصص. الحافظ العراقي محدث قدمه راسخ في علم الحديث، ورسوخ قدمه أهلته لأن تحوز نظمه هذه المرتبة العالية، فيه تم العلماء بها اهتماما كبيرا، وممن تم بهذا النظم السخاوي رحمة الله عليه. بل الحافظ العراقي رحمة الله عليه شرح ألفيته، وبعض الأحيان ليس دائما قد يكون من يأتي بعد المؤلف أو بعد الماضي يستطيع أن يشرح ما نظمه الماضي بأفضل من شرحه هو، وهذا شنو سخاوي رحمه الله عليه. سخاوي رحمه الله شرح هذه الألفية في كتاب فتح المريد بشرحية ألفية الحديث للعراقي، فتح المريد. فتح المغيط بشرح أدية الحديث للعراقي. بالمناسبة هذا الكتاب يعتبر من الأمهات والأصول في هذا العلم، يعني الذي يريد استقبالا أن يكون متمكنا من هذا العلم لا يمكن أن يكون متمكنا من هذا العلم بدون أن يكون متمكنا من هذا النظم ومن شرحه. ولذلك سمى به العلماء كثيرا، فحققت حقيقات كثيرة هكذا. ومن أفضل تحقيقات تحقيق الذي بين يدي هذا تحقيق الشيخ علي حسن علي، طبعات تجارية لشرح أدية حديث كثيرة جدا، وجلها تقع في ثلاثة أجزاء أغلبها، ولكن هذا التحقيق بتحقيق الشيخ علي حسين علي هذا يقع في خمسة مجلدات، أربعة تتناول التحقيق والخامس خاص بالفهارس، تريد أن تبحث عن شيء تذهب إلى الفهرس، تريد أن تبحث عن شيء في الكتاب يقربه لك جيدا. إذن هذه ملهية هذا التحقيق. هناك تحقيق أفضل من هذا، وهو طبعا نفس الاسم فتح المغيط بشرح أدية الحديث، وطبعا السخاوي كذلك، دراسة وتحقيق دكتور عبد الكريم الخضير ودكتور محمد عبد الله آل فهيد. وعيد دراسة وتحقيق لأن الاسم واحد، فشرح أدية الحديث للعراقي، دراسة وتحقيق عبد الكريم دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير والدكتور محمد بن عبد الله آل فهيدة، هذا كذلك يقع في خمسة أجزاء. ومزية هذا أنه رسالة جامعية، وعادة ما تكون هذا إضافة إلى كون مكانة في هذا العالم مكانة معروفة معاصر طبعا ومكانته معروفة، فهو من أهل العلم الذين لهم باع وتمكن من علم الحديث. طبعا هي رسالة دكتورة وعمل متميز في شرحه لأدية الحافظ، في تحقيقه لأدية الحافظ العراقي. طبعا هو يتدخل في الهامش، أما من حيث النص فمهمته هو أن يضبط النص، أما بالنسبة لتدخله الكثير فسيكون طبعا في الهوامش التي يأتي بها. حينما تحدثنا عن هذه الكتب وفي الأصول يمكن أن يكتب بهذا، ولكن من حيث المراجع، من حيث المراجع طالب العلم لما كان العصر سرعة وكذا وكذا، فلا بأس أن يلم كذلك بمؤلف من المؤلفات الحديثة بهذا العلم، لكن ليس عشوائيا، لابد أن يختار، فمثلا محقق علوم الحديث نور الدين عز له كتاب منهج النقد لعلوم الحديث. منهج النقد لعلوم الحديث طبعا هذا من المعاصرين تناول فيه كمان لله ليس يعني كل ما كتبه يعني ولكن يعني الكتب الجيدة كذلك صبحي الصالح احنا صبحي عليه صبحي الصالح من علماء السنة من علماء السنة في لبنان وزار المغرب عدة مرات وكان يلقي محاضرات صارعة وكذلك في دروس الحسنية في عهد ملك الحسن الثاني رحمة الله عليه كثيرا ما ألقى دروسا حسنية بهذا هو من علماء السنة في لبنان. كذلك عبد الجاز الخطيب أصول الحديث كذلك تيسير علوم الحديث لابن القطان تيسير علوم الحديث لابن القطان وهذا لمناع القطان ليس لابن القطان لمناع القطان وهذا المؤلفات الحديثة في علوم الحديث كثيرة جدا فهذه من أراد أن يقتني شيئا منها إذا كان يريد أن يتوسع في ذلك ولكن الأفضل ألا يقتني إلا بعد أن يعرف مكانة المؤلف لأن إذا أردت أن تستفيد لا تقرأ أي شيء المرحلة الأولى ينبغي أن تكون لا تتلقى إلا عن من تثق به هذه في أي علم من العلوم لذلك هنا إذا أخذت منهجا فاسدا منهجا فاسدا سمعته من شخص اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد قد تسرق يسرق طبعك وقد تسير مع منهجه وتحدده عنا لذلك فانتقاء لا تقرأ هكذا في أول الأمر أي كتاب لا خذ العلم ممن ترتضي علمه ومكانته في العلم فإذا كنت كذلك أنا بعد أن تتمكن من العلم فإذا درست المخالفة فإنك تكون قد منحت حصانة لا يستطيع أن يؤثر عليك أما إذا كان القلب خاليا فكما يقال صادف قلبا خاليا فتمكن إنما المحبة والود تقع لأول من وقع في قلبك نعم إذن هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الباب وإن شاء الله في دروس إن شاء الله سنحاول أن نطبق كذلك وأن تكون دروسنا دروسا فيها الجانب النظري وفيها كذلك الجانب التطبيقي وهذا باختصار وكما قلت يعني نحن سنركز على علوم الحديث وهذه القواعد التي توصلنا الى معرفة الصحيح من الحسن من الضعيف بل حتى من الموضوع كذلك لان مزية هذا العلم او فضل هذا العلم على الأمة كبير ولا يعبدوا الله إلا بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كون أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل، ولكن تذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح. وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.